تدل على الكراهية والعداء والبعد، وضمن ذلك عدم تنفيذ الأوامر وانتهاك النواهي. يحادون الله، يعادون ربهم ورسله، ويكونون في عداء وبعد عما جاءوا، عما أنزل لهم ربهم وجاءهم به نبيه. يحادون الله ورسوله، كبتوا، كبتوا أهنوا، ذلوا، أخزوا، سقطوا على وجوههم. لأن أصل الكبت إذا سقط الإنسان على وجهه قال كبت، والكبت هو الخزي والإهانة والذل، يعني أهينوا وعذبوا وأخزوا كما فعل بالأمم التي كفرت وكذبت من قبلهم. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أهينوا وعذبوا وعوقبوا مع احتقار وإذلال، لأن الكبت إهانة مصحوبة بالإذلال والاحتقار. نعم، نرجو الله السلام والعافية. كما فعل بالذين من قبلهم من الأمم. وقد أنزلنا آيات بينات واضحة لا لبس فيها لمن تأملها، حيث ينجو من الكبت ومن الإذلال ومن الإهانة. وقد أنزلنا آيات بينات واضحة لا لبس فيها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ولذلك أول ما جاء في هذا الكتاب المبارك بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاثة أقسام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها. فهذا الدين جاء بأسلوب غاية في الوضوح والإحكام والإتقان. أول شيء جاءت صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ثم أعطاهم الله جل وعلا صفاتهم وجزاءهم، ثم جاء بالكافرين وأعطاهم صفاتهم وجزاءهم، ثم جاء بالمنافقين وأسهب فيهم لأنهم أرادوا أن يستفيدوا من هؤلاء وهؤلاء فخرجوا بغير فائدة. أخبر أنهم مذبذبين وأنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. أعطاهم صفاتهم وجزاءهم. ثم نادى الطوائف الثلاثة، يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. يا أيها الناس، أي يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. وجاء بأول أمر في المصحف، اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في المصحف، وأحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ وذكر خمسة أشياء لا يقدر عليها إلا الله: الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. وهذا لا يقدر عليه إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرق بأدلتها، عن طريق الإعجاز وعن طريق غاية في الإتقان. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، عن طريق أيضا يعني الإقناع، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة من مثلي وادعوا كل من يستطيع أن يساعدكم، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن يقول جل وعلا في الآية كبتوا كما، وقد أنزلنا آيات بينات، قد أنزلنا أدلة وحجج واضحة لمن تأملها ينجو بها من العذاب المهين، وللكافرين عذاب مهين موجع. إذن وقد أنزلنا آيات بينات واضحة لا لبس فيها ولا خفاء، ولكن الله تعالى جعل للكافرين عذاب مهين، وذلك الإهانة لا بد يقعها، فلذلك قلوبهم لا تقبل الخير. الكفار قلوبهم لا تقبل الخير، لا تقبل الموعظة، لا تقبل الأدلة، ولذلك ربنا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها, نرجو الله السلام والعافية, لا يفقهون بها الأدلة والحجج والبراهين, ولهم أعين لا يبصرون بها الحق, ولهم آذان لا يسمعون بها الحق, أولئك كالأنعام بل هم أضل. لذلك هذه النعم لا بد أن نشكر الله بها. الله يمتن علينا بموارد العلم ويخبرنا أنه أعطانا إياها لنشكره. يقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله, ننظر في المصحف, نسمع القرآن والدروس والمواعظ والخطب, نفكر كيف ننقذ نفسي من النار ووالدي وجيراني, كيف نكون مسلما تقيا, كيف أكون عالما. أعطانا موارد العلم لنشكر الله, ما أعطانا موارد العلم لنستعملها في معصيته. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن يقول جل وعلا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات واضحة لا لبس فيها لمن تأملها وتدبرها. ولذلك أمر ربنا بتدبر الكتاب فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته, وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول. فإذا تدبر المسلم القرآن خاف وفهم فابتعد عن المعاصي ونشط في الطاعات فغمرته الخيرات في دنياه وأخراه. بعدين قال وللكافرين عذاب مهين, للكافرين لا لغيرهم, إن الذين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله. يوم لا بد لها مما يعمل فيها, هل مهين أو اذكر قولان للعلماء. وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله, يهينهم الله في يوم البعث, أو اذكر يوم يبعثهم الله, قولان للعلماء في المتعلق بيوم. يوم يبعثهم الله جميعا, يوم اذكر يا نبي أو يهين الذين انحرفوا منهم, يوم يبعثهم الله جميعا جميع الخلق فينبئهم يخبرهم بما عملوا, ما موصولية أو مصدرية, بعملهم أو بالذي عملوه. أحصاه الله عليهم وكتبه في اللوح المحفوظ وأعطاه لهم, كل واحد يعطى كتابه ونسوه هم لأنهم عملوه من غير مبالاة ولم يحاسبوا فنسوه, والله أحصاه عليهم والله على كل شيء شهيد, حاضر لا يغيب عنه شيء. ولذلك يقولون يا ويلتنا, الشريحة الفاسدة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما الذي صبر وترك الشهوات الحرام وترك القول الحرام والنظر الحرام وضياع الوقت في الحرام وصبر وطاع ربه يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية, فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ويقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, صوم صدقة قيام تعب, تعب لأجل الدين, تعب لأجل المسلمين, كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. الذي يترك محل نومه ويبذل من ماله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن لا ننسى أن الدنيا يحكمها قانون ما لا وعوضه. تبذل تربح، تنام تخسر. هل هل هل لنا عذر بعد هذا البيان؟ كل شيء بين. إذن أحصاه الله ونسوه، أده عليهم في اللوح المحفوظ وفي صحائف أعمالهم وهم نسوه ولم يدروا عنه. ولذلك قالوا والله ربنا ما كنا إيش مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يكذبون ويكفرون. بعدين الواحد يقول أنا ما فعلت ولا فعلت وهذا كل ما عملته. بعدين الله يقول لرجله انطقي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. أنطقنا الله، أين المهرب؟ أين المهرب؟ والإنسان شاهد عليه من نفسه. نحن الآن في الدنيا، نحن الآن في محل تدارك. المشكلة من ماتوا وهم على على على على كفر أو على ضلال، هذه المشكلة. أما من هو في الدنيا أمر سهل، يتوب يتوب الله عليه، يفتح صفحة جديدة الله يضاعف له الحسنات ويمحو عنه السيئات. من تاب تاب الله عليه. لكن المشكلة الذين ماتوا وهم على الكفر، هؤلاء هم الذين شقوا شقاوة لا سعادة بعدها، نرجو الله السلام والعافية. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، شاهد على كل شيء. يوم كذا في وقت كذا عملت كذا، يقول لجلده أشهد، يقول الجلد في ساعة كذا يوم كذا وقت كذا فعلت كذا وكذا، يقول لجلده لما تشهد علي، يقول أنطقني الله الذي أنطق كل شيء. إذن أين المهرب؟ ما فيه إلا الاستقامة. العلاج أن نستقيم، العلاج أن لا ننافق، العلاج أن نعمل بجد واجتهاد، العلاج أن لا نشتغل إلا لله، ما نضيع أعمالنا، نشتغل لربنا. هو الذي يعطي الأجرة وهو القادر وهو اللي يملك، أما العبيد فقراء ولا يملكون. فالإنسان يشتغل لمن يعطيه الأجرة والله هو القادر. لذلك ما في أحد تشتغله إلا عاجز عن أن يعطيك أجرتك، لأن جانب من الأجرة ينبغي أن يكون على الإخلاص، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. أي واحد تشتغله ينبغي أن يكون جانب من الأجرة على الإخلاص، والإخلاص من القلب لا يطلع عليه إلا الله. فلذلك أي واحد يريد أن يعطيك أجرتك هو عاجز عنها، لأن جانب الإخلاص لا يعرفه حتى يعطيك إياه، فالذي يعطيك هو الله. إذن العاقل يشتغل لمن يعطيه حقه وأجرته، والله هو اللي يملك الأجرة وهو اللي يعطيه، فلا نشتغل إلا لربنا. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم وضح وبين، ألم ترى بقلبك أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. السماوات السبع، نجوم، ملائكة، نيازك، يعني هذه القمر، الشمس، المشتري، هل وراء هذا شيء يعلم ما في السماوات والأرض من البحار والأنهار والأشجار والمعادن؟ ما يكون من نجوى ثلاثة. النجوى مشتقة من الندو، والندو المكان المرتفع. وإذا كان الإنسان مع الإنسان يريدون أن يتكلموا في شيء خفي يذهبون لمكان مرتفع حتى إذا رآهم إنسان يسكتوا بما بينهم. فعبر عن ما به يرتفعون بسببه وهو الكلام الخفي. إذن النجوى هو المكان المرتفع، والمتناجان هما اللذان يتكلمان بخفية، وعبر وذكر ثلاثة وخمسة لأن الله وتر يحب الوتر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه أينما كانوا. قال هذا ابن عباس، قالوا بدأ الآية بعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بعلم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال يعلم وقال عليم. إذن السلف قالوا ثلاثة، ما رابعهم بعلمه كما قال، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن هنيئا للمتقين الذين أطاعوا ربهم وعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وخزيا لمن كفر بأوامر الله وانتهك نواهيه. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فالذي يعمل الطاعات سيجزى بالطاعات، والذي يعمل السيئات سيجزى بنتيجة السيئات. إذن الكلام فيه ترغيب وترهيب. ثم بيّن شريحة من شرائح خلقه وهم اليهود، نهوا عن النجوى لأنهم كانوا إذا دخل المسلمون يهزؤون ويسخرون بهم، فيتألم بعض المسلمين من ذلك لأنهم كانوا ضعف وقلة، فنهاهم عن النجوى فاستمروا فيها مخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وواقعين في الذنوب والمعاصي وفي احتقار الآخرين، فهذا ذنب بعد ذنب بعد ذنب. ألم ترى يا نبي إلى الذين نهوا عن النجوى بصرية هذه، ثم يعودون لما نهوا عنه، قال لهم لا تفعلوا هذا ولا ويتناجون بالإثم الذنوب بالإثم والعدوان والظلم ومعصية الرسول حيث قال لهم لا تفعلوا. إذن هذا تناجيهم كله شر وكله ضلال وكله وبال عليهم. ولذلك بين الله جل وعلا في الآية الأخرى ما هو النجوى الطيبة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول فلان تعال فلان في حاجة، ما رأيك نعمل له مساعدة؟ فلان وفلان بينهم تقاطع، ما رأيك أن نصلح بينهم؟ فلان مريض، ما رأيك أن نزوره؟ فلان وحصل له مشكلة، ما رأيك أن نواسيه ونخفف عليه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عكس هؤلاء يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ضف على ذلك أنهم إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجة أو لأجل قضية سلموا عليك بما لم يشرع الله به السلام عليك، حيوك بما لم يحيك به الله، قالوا السام عليك، بدل من يقول السلام عليك يقول السام عليك أي الموت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لهم وعليكم، فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت عليكم اللعنة وعليكم، قال يا عائشة لا تكوني، قالت أما سمعت ما قالوا، قال أما سمعت ما قلت لهم، قلت لهم وعليكم. ولذلك هذا اليهود قوم بهت، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ولكن الله تعالى عاقبهم بأن فرقهم وقطعناهم في الأرض، وأخبر أنه يسلط عليهم من يأذيهم إلى قيام الساعة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الله لا يخلف الميعاد. لذلك لا بد أن يسلط الله على اليهود من يسومهم سوء العذاب، بخت نصر الآشوريين البابليون نبيه صلى الله عليه وسلم ثم في القرن الماضي سلط عليهم هتلر، والآن يتجمعون ويبنون جدار وسيكون هلاكهم فيه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا الجدار يبنوه، هذا إعجاز القرآن، هذا إعجاز قائم. ولذلك قال إلا بحبل من الله معاهدة أو حبل من الناس. ما يمكن اليهودي يقاوم المسلم أبدا. ولذلك أكبر شيء يهزم به أعداء المسلمين المسلمين هو معصيتنا. أكبر شيء يسبب الضعف للمسلمين هو المعاصي، الظلم. لا يوجد شيء أقوض للإسلام من المعاصي، الظلم. الظلم مشكل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، يقول الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى، والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول. لا يوجد شيء أضر على الأمم من الظلم. المعاصي مشكلة تزيل النعم، شؤمها في العمر، شؤمها في الولد، شؤمها في المال. ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. الطاعة بركتها في العمر والمال والولد والذكر الحسن. وإذا كنت عبدا لله الله يحميك ويغنيك ويدفع عنك، وإذا أرادك شخص بسوء رده الله عنك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لما لا نكون أولياء لله؟ نطيع الله، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه. وما أردنا يعطيه الله لنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإذا جاءك هؤلاء الكفار حيوك بما لم يحييك به الله، يقولون السلام عليك، أعوذ بالله، هؤلاء اليهود قوم به. ولذلك قال عبد الله بن سلام للنبي الله إن اليهود قوم به، سلهم عني قبل أن نعلن لهم إسلامي. فاختلفا وراء الجدار وقال له ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا. فرفع وقال والله لتعلمون يا يهود أنه رسول الله. فقالوا لا، هو شرنا وابن شرنا. قال رأيتم؟ نعم، يهود قوم بهت. ذلك يغيروا شرع الله ويبدلوا ويكذبوا. وقالوا لقريش أنتم على الحق، وهم يعلمون أنهم على الباطل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقولون في أنفسهم لما يذهبوا لو لا يعذبنا الله بما نقول، إن كان صادقا فيعذبنا الله بما نقول، لو لا يعذبنا الله. لم يذهبوا أحدهم يقول هذا إذا كان نبي يعني نحن في خطر، كيف نقول هذا وهو نبي؟ فالله أجابهم قال حسبهم جهنم، يكفيهم جهنم يصلونها. هل في شيء أكبر من جهنم؟ كفايتهم جهنم يصلونها، وبئس المصير وبئس المعاد وبئس المنزل. نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.